المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته. باب الضمان. فصل في الضمان، وهو في اللغة الالتزام، وشرعا يقال لالتزام حق ثابت في ذمة الغير. يقال يعني يطلق على ضمان أو التزام حق ثابت في ذمة الغير، أو إحضار عين. هذا بالنسبة لضمان الأموال، بالنسبة لكفالة البدن أو إحضار عين، أو إحضار عين مضمونة أو بدن، أو بدن من عين مضمونة، أو بدن ما سيأتي معنا ضمان الأعيان، مثل خروج المبيع مستحقا أو خروج مغصوب أو نحو ذلك، يسمى ضمان الأعيان، أو كفالة الأبدان، أو بدن من يستحق حضوره. يستحق حضوره، من يستحق حضوره. ويقال للعقد الذي يحصل، ويطلق أيضا الضمان، يطلق على هذا بهذا التعريف يعني، ويطلق أيضا على نفس العقد. يعني الضمان يطلق على التزام شيء دين لازم في ذمة الغير، ويطلق على نفس العقد يقال له ضمان الذي يحصل به ذلك، ويسمى الملتزم والملتزم بذلك ضامنا. الملتزم ضامن، وزعيما وكفيلا، ويقال له زعيم وأنا به زعيم، ويقال له كفيل، وغير ذلك كما بينته في شرح المنهاج وغيره. والأصل فيه قبل الإجماع أخبار كخبر الزعيم غارم، رواه الترمذي وحسنه، وخبر الحاكم بإسناد صحيح أنه صلى الله عليه وسلم تحمل عن رجل 10 دنانير. نعم. وأركان، يعني يتحمل عن رجل، يعني ضمن لرجل 10 دنانير في ذمة شخص آخر، لا يدل على مشروعية الضمان. نعم. وأركان ضمان المال 5. ضمان المال، لأنه سيأتي معنا ضمان البدن، ضامن مضمون له الكفيل يعني، ومضمون له صاحب الدين، ومضمون عنه المدين، ومضمون به، ومضمون به المال، وصيغة وهو ضمنت ما لك على فلان، أو تكفلت، أو أنا كفيل، أو نحو ذلك. إذا علمت ذلك فنبدأ بشرط الضامن فنخوض. ويصح ضمان من يصح تبرعه، كل من يصح تبرعه، لأن الضمان عبارة عن تبرع بأداء حق الغير. كل من يصح تبرعه يعني بأن كان بالغا عاقلا رشيدا. نعم. ويصح ضمان من يصح تبرعه ويكون مختارا، فيصح الضمان من سكران من سكران. وطبعا لازم يكون مختار، يعني الضمان بالإكراه ما يصح، وبناء على ذلك يعني السكر ما يمنع من الضمان، يصح ضمان السكران إذا كان متعديا بسكره، لأن تصرفات السكران المتعدي بسكره يعني مثل الشرب مسكر عمدا يعني مع العلم يعني، يصح تكون تصرفاته كتصرفات غير السكران، لا فرق، تنكيلا عليه، تشديدا عليه. نعم. من سكران وسفيه لم يحجر عليه، والسفيه إذا كان لم يحجر عليه أيضا يصح ضمانه. يعني السفيه هو معروف، السفيه هو الذي مثلا يبذر أمواله في المعاصي أو في المكروهات، يعني في غير المباحات، ولم يحجر عليه الحاكم حتى الآن، فحب أن يضمن في هذه المدة، يصح ضمانه. ومحجور فلس كشرائه في الذمة، ومحجور فلس كشرائه في الذمة، يعني يصح ضمان محجور بالفلس، لأنه عندنا المحجور عليهم أنواع، الصبي والمريض مرض الموت والمجنون والمفلس والسفيه. السفيه قلنا المبذر، والمفلس هو الذي تراكمت عليه الديون وماله ليس زائدا على ديونه، يا إما ماله إما بمقدار الدين أو أقل من مقدار الدين، هذا إذا طلب الغرماء، طلب من القاضي الحجر عليه يحجر عليه، لما حجر عليه أراد أن يكفى الإنسان، يكفى الإنسان يجوز له، ولكن لا يكفله بالمال الذي هو موجود، يكفله في ذمته، يعني بعد أن يفك عنه الحجر يطالبه المضمون له. وإن لم يطالب إلا بعد فك الحجر. أي يعني يصح ضمان، يصح ضمان المحجور عليه بفلس بفلس، مع أنه لا يطالب إلا بعد فكاك الحجر. يعني صاحب الدين ما يشارك الغرماء الذين يعني حجروا على المرس، أصحاب الديون القديمة ما يشارك، ينتظر إلى أن يفك الحجر، قاضي الحجر عنه عن المفلس، وبعدين يطالب. لا من صبي ومجنون ومهجور سفه ومريض مرض موت عليه محجور محجور سفه. احنا قلنا السفيه يضمن لكن قبل الحجر، اما اذا حجر عليه ما عاد يضمن. وايش ومحجور سفه و قال لا من مصبي ومجنون ومهجور سفه ومريض مرض الموت فيما زاد على الثلث. نعم، مريض مرض الموت عليه دين مستغرق لماله. لماله هذا أيضا ما يضمن، لأنه هذا بكرة راح يموت. ما نقول ليس مثل المفلس حتى نقول يطالب بعد انفكاك الحجر عنه، لا، هذا يمنع من الضمان بالمرة. إذا كان عنده أموال ليس يعني وهو مدين، والأموال ربما الدين يستغرق ربما كل ماله، هذا ما يجوز. ومكره ولو بإكراه سيده. والمكره حتى ما المكره أيضا ما يصح ضمانه، ولو كان عبدا أكرهه السيد على الضمان لا يصح. وصح ضمان رقيق بإذن سيده. بإذن السيد، يعني رقيق مأذون له بالضمان أو مأذون له بالتجارة والضمان، المهم عنده إذن بالأمور المالية. نعم. لا ضمانه لسيد، لا يضمن للسيد، يضمن للغير. لأنه ليش يضمن للسيد؟ السيد هو يضمن لنفسه، يعني العبد المأذون له بالضمان يضمن الغير، غير السيد. يعني شخص إنسان من الناس له دين على إنسان، العبد المأذون له من السيد أراد أن يضمن هذا الدائن أو يضمن هذا المدين يصح، لكن السيد ما يقول للعبد، إذا كان السيد مدينة لإنسان ما يقول له اضمن اكفلني عند هذا أو اضمن لي هذا. ماذا؟ ليش هو صاحب، هو راح إما أن يعني يأتي بكفيل غيره، يعني غير العبد، يأتي بضامن غير العبد. وكالرقيق المبعض، والمبعض اللي بعضه حر وبعضه عبد أيضا لا يصح ضمانه، وإن كان نصفه مثلا حر، لأنه ما دام في لوثة الرق خلاص يعني ما يجوز أن يكفل أحد. وكالرقيق المبعض إن لم تكن مهيئة وكالرقيق المبعض، يعني المبعض كالرقيق الأرض، إن لم تكن مهيئة، إذا ما في بينه، لا يوجد بينه وبين سيده مهيئة. مهيئة يعني يوم مثلا يعمل لنفسه أو أسبوع أو شهر، ويوم يعمل لسيده. إذا كان الضمان في الوقت، في المدة التي هي له للمبعض يملك فيها تصرفاته، يجوز أن يضمن في هذه المدة. أما إذا لم تكن مهيئة بينه وبين سيده وهو مبعض، لا يجوز له أن يضمن. وكالرقيق المبعض إن لم تكن مهيئة أو كانت تامة. هي تكون تامة. إن لم تكن مهيئة أو كانت وضمن في نوبة سيده. أو كانت مهيئة بينه وبين السيد وضمن في أيام سيده التي يعمل فيها لسيده، أيضا لا يصح ضمانه. فإن عين للأداء جهة فذاك، وإن عين الرقيق هذا للأداء جهة، فإن عين ربما السيد أو السيد، يمكن السيد إذا عين السيد للرقيق قال أنت تكفل، هو طبعا الرقيق يكفل بإذن السيد، قال بس أنت ترى تكفل من كسبك ليس من مالي، إذا وجب شيء عليك تأدي من كسبك أو من مال التجار الذي بين يديك مثلا. إن عين له السيد جهة يعني يسدد لأنه غارم هذا العبد، لو ما أدى المستحق الدين يظلم يؤدي عنه. إن عين له السيد جهة يؤدي منها فذاك يعني نسلك هذه، يعني يؤدي من تلك الجهة. طيب وإلا فما يكسبه بعد الإذن في الطمان. إذا لم يعين له السيد جهة يؤدي منها العبد، ما قال له من كسبك أو من مال التجارة أو نحو أو من مالي مثلا، فمن كسبي، روح اكتسب، يحتطب، يشتغل، يعمل، يؤدي. نعم. ومما بيد مأذون له في التجارة، وكذلك لو كان عنده مال تجارة وكان مأذون بالتجارة أيضا يؤدي منها. ويشترط في المضمون كون هذه شروط الضامن، هذه شروط الضامن، شروط المضمون كونه، أي المضمون كونه حقا ثابتا، المضمون يعني الدين المضمون كونه حقا ثابتا أثناء الضمان، فلا يصح ضمان ما سيجب في المستقبل. الآن ليس واجبا على الشخص المضمون المكفول، يعني المضمون عنه، إذا لم يكن حقا ثابتا على المضمون عنه يعني عن المدين، يعني لا يصح الضمان بأن يقول له اعطي فلان أو بع فلان أو أقرض فلان وأنا كفيل، لا يصح، لأنه كفالة شيء لم يجب حتى الآن، حتى الآن ما حصل بينهم معاملة بين الدائن والمدين، كيف يكفل شيء مستقبل ما هو لازم. فلا يصح ضمان ما لم يجب كنفقة ما بعد مثلا اليوم للسنة. نفقة الزوجة مثلا إذا كان بينهم خصام مثلا، قالت له جي يعني تعطينا زوج نفقة بكرة، قال إن شاء الله، قالت تقول له هات كفيل يكفلك، لا لأنه بكرة ما جد بكرة حتى تستحقي النفقة. نعم. لكن إذا طلع الفجر وقال لا الآن لا ليس عندي الظهر مثلا أعطيك النفقة، تقول هات واحد يكفلك، لها حق، لأن النفقة تبدأ، نفقة الزوجة كل يوم بيوم تبدأ من طلوع الفجر. هذا طبعا إذا كان ما عندهم اتفاق بينه وبين زوجته أنه يأكلون سوا مثل غالب الناس الآن، لكن قديما مثلا كان واحد عنده عدة زوجات وكل واحدة يعطيها نفقتها لها مثلا كل يوم مثلا أو كل يوم. نعم. ما طالبوا بالنفقة قبل يعني نفقة المستقبل، ما تطالبوا قبل طلوع الفجر. ويشترط في الديون المضمونة أن تكون لازمة، وقول المصنف أن تكون لازمة، فلا يصح ضمان كما سيأتي معنا ضمان نجوم الكتابة. ضمان نجوم الكتابة ما تصح، يعني العبد المكاتب إذا قال له سيده يعني هات كفيل يكفلك أنه تعدي إلي نجوم الكتابة، لأنه الكتابة دين غير لازم، يستطيع أن يعجز نفسه العبد يبطل يرجع رقيق عند الشيء. نعم. وقول المصنف ولا كذلك الغصب، الأشياء المغصوبة هذه ما يصح عنها الدين ضمان، ما تضمن، لأن هذه واجبة الأداء، واجبة الأداء وهي عين مضمونة، يعني يرفع الأمر للقاضي. نعم. وقول المصنف المستقرة في الذمة ليس بقيد بل يصح، هو قال المستقرة، يقول هي نعم الضمان لا صح إلا في الديون، لكن قول المستقرة في الذمة هذا يقول لا حاجة إليه. ليش لماذا؟ بل يصح ضمانها وإن لم تكن مستقرة كالمهر قبل الدخول أو الموت، مثلا مهر الزوجة يعني مهر الزوجة قبل أن يدخل بها، لأنه قبل الدخول لا يستقر المهر كله، إذا طلقها قبل الدخول يستقر نصفه مثلا، هذه إذا هو تركها يعني، لكن إذا هي تركته ما يستقر لها شيء. لكن فقبل الدخول، وكذلك قبل الدخول لا يستقر كل المهر، بعد الدخول يستقر كل المهر، وكذلك يستقر المهر بالموت أيضا، إذا مات عنها عقد عليها ثم مات عنها ترثه وتأخذ المهر كاملا متفق عليه يعني. فلذلك ما يصح ضمان، لأنه مع هذه إيش اسمه قال إيش أعيدها والله كالمهر قبل الدخول. نعيد الأول، وقول المصنف المستقرة في الذمة ليس بقيد بل يصح ضمانه وإن لم تكن مستقرة. يصح ضمان المهر وإن لم يستقر قبل الدخول يعني. كالمهر. نعم. قبل الدخول يصح أو يجوز أن تقول له تجيب كفيل ليكفل أنه تعطيه المهر مع أنه حتى الآن لم يدخل بها. يصح مع أنه لم يستقر الآن لم يستقر ومع ذلك يصح أن تطالبه بكفيل. نعم. كالمهر قبل الدخول أو الموت. أو الموت نعم. وثمن المبيع. وكذلك ثمن المبيع نعم. لأنه آيل إلى الاستقرار كنجوم كتابته. ثمن المبيع يعني في مدة الخيار يعني مثلا مدة الخيار يعني حصل بينهم بيع وشراء البيع مثلا السيارة مثلا بألف دينار طيب له للمشتري للبايع يعني يطلب من المشتري كفيل يكفل الثمن إذا كان بالدين يعني إذا كان الثمن بالدين أو كان مثل بينهما خيار إلى ثلاث أيام مثلا قال على أنه تجيب كفيل يتعدد الثمن يصح مع أنه الآن مو لازم احتمال أنه يفسخ البيع في مدة الخيار احتمال في مدة الخيار يفسخ البيع فالآن الدين الثمن هذا غير لازم لكنه غالبا يقول إلى اللزوم ما دام يقول يعني مرده في الغالب إلى اللزوم يصح الضمان عنه لأن للمكاتب إسقاطها إسقاطها إسقاط النجوم بالفسخ هذا يرجع المكاتب فلا معنى للتوثق عليه عليها لأن يستطيع عجز نفس المكاتب وت يعني ما يطالب بنجوم الكتابة فلا يصح ويصح الضمان عن المكاتب بغيرها لأجنبي ويصح الضمان إيش عن المكاتب واحد يضمن المكاتب من ليس بنجوم الكتابة بل بديون أخرى لغيره يعني أنه معروف أن المكاتب له الحق في أن يبيع ويشتري يعني له نوع استقلال في البيع والشراء لأنه مكاتب في طريقه للعثر هذا المكاتب مثلا أراد أن يشتري من إنسان شيء ليبيعه لتاجر مشان يفك لبسه فعليه صار عليه دين على المكاتب يجوز أن يضمن يجي واحد يضمن المكاتب بالدين الذي عليه غير نجوم الكتاب لأجنبي لا للسيد بناء لا على للسيد نعم بناء على أن غيرها يسقط أيضا من عن المكاتب بعجزه وهو الأصح بأن غيرها يعني غير نجوم هذا يعني خلاف أنه هل غير نجوم الكتابة ديون غير نجوم الكتابة تسقط عن المكاتب ولا ما تسقط يقول بناء على أنه إيش على أن غيرها ويصح الضمان على المكاتب بغيرها بغير نجوم الكتابة بديون أخرى لا للسيد بناء لكن بناء بشرط أن تكون هذه النجوم ليست للسيد لإنسان أجنبي مثلا بايع أو عامل المكاتب طيب بناء على أن غيرها يسقط أيضا عن المكاتب غيرها يعني غير نجوم الكتابة كمان كان يسقط إيه على هو في قول أن نجوم الكتابة إذا عجز المكاتب تسقط هذه ما في خلاف طيب إذا كان عليه ديون غير نجوم الكتابة في خلاف ناس قالوا أيضا تسقط مثل نجوم الكتابة أيوه هو الأصح قالوا هو الأصح وناس قال لا ما تسقط ما لها علاقة هي بعدين يطالب فيها العبد نعم ويصح بالثمن في مدة الخيار لأنه آيل إلى اللزوم بنفسه فألحق باللازم ألحق غير اللازم باللازم إذا هذا يريد أن يبين أنه قول المصنف في الديون إذا استقر ثبوتها يعني ليس شرطا في الديون نعم لكن مو شرط استقرار ثبوتها نعم وصحة الضمان في الديون المشروط بما إذا علم الضامن قدرها أي اشترط جنسها اشترط لصحة ضمان الدين أن يعلم الضامن الكفيل قدره أول شيء أن يعلم من صاحب من الدائن من هو الدائن إنه ما أنت من يطلبك يعني يقول فلان يروح إذا ما يعرف عنه شيء ما يصح لأنه تختلف الناس تختلف في المطالبات يمكن هذا الدائن لما يضمن واحد يغلب عليه القول أو يشتمه أو نحو ذلك ما يطالبه برفق أو بمعروف فلازم أن يعرف وضعية هذا الإنسان كي يعني معاملته كيف. ثانيا لابد أن يعرف الدين مقداره كم، لأنه يجوز أنه يضمن الشيء القليل، الكثير ما عنده استعداد مثلا يضمن مثلا 100,000 مثلا دينار أو نحو ذلك، ممكن يضمن 1,000 2,000 يعني. لابد أن يعرف كم هو الدين، ولابد أن يعرف أيضا جنس الدين. قديما كان ذا دنانير أو فضة، الآن جنسه واحد في كل بلد يعني تقريبا. قدرها وجنسها وصفتها، صفتها صحيحة أو مكسرة مثلا، لأنه إثبات مال في الذمة لآدمي بعقد، فأشبه البيع والإجارة. أشبه البيع، والبيع يشترط فيه أن يكون الثمن معلوما، وهنا كذلك الدين المضمون المفروض يكون معلوم، وكذلك أشبه الإجارة في أن الأجرة لابد أن تكون معلومة، لذلك ينبغي معرفة مقدار الدين. ولابد أن يكون معينا، فلا يصح ضمان غير المعين كأحد الدينين. يعني لو كان لإنسان دينين على إنسان آخر، فضمنه شخص، ضمن المدين، قال ضمنت لك أحد الدينين، ما يكفي. الدين الذي هو يعني نزل كذا أو عن كذا، لابد من تعيين الدين، حتى ما يعني يحصل بينه وبين الدائن خصام، إنه أنت يقول لما يؤدي إليه شيء يقول لا أنت ضمنت الثاني أيضا لازم تؤدي إليه، إما مشان قطع المنازعة لازم يعين الدين الذي هو على الذي راح يضمن ويكفل.